وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين وإنكم إذا لمن المقربين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم عصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا تلقف ما يفكون. فألقي السحرة سعيدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا لربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. والمقصود قال رحمه الله عز وجل والمقصود أن فرعون كذب وافترى وكفر غاية الكفر. فقال في قوله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وأتى ببهتان يعلمه العالمون بل العالمون في قوله إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وقوله لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف يعني يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. يعني قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وعكسه ولأصلبنكم أجمعين أي لا يجعلهم مسلة ونكالا لئلا يقتدي بهم أحد من رعيته وأهل ملته. ولهذا قال ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل لأنها أعلى وأشهر ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يعني في الدنيا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات أي لن نطيعك ونترك ما وقر في قلوبنا من البينات والدلائل القاطعات. والذي فطرنا قيل معطوف وقيل قسم. فاقض ما أنت قاض أي فافعل ما قدرت عليه. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي إنما حكمك علينا في هذه الحياة الدنيا. فإذا انتقلنا منها للدار الآخرة صرنا إلى حكم الذي أسلمنا له واتبعنا رسله. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر أي وثوابه خير مما وعدتنا به من التقريب والترغيب. وأبقى أي وأدوم من هذه الدار الفانية. وفي الآية الأخرى قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين أي ما اجترمناه من المآثم والمحارم أن كنا أولى المؤمنين أي من القبط بموسى وهارون عليه السلام. وقالوا له أيضا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا أي ليس لنا عندك ذنب إلا إيماننا بما جاءنا به رسولنا واتباعنا آيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا أي ثبتنا على ما ابتلينا به من عقوبة هذا الجبار العنيد والسلطان الشديد بل الشيطان المريد. توفنا مسلما. وقالوا أيضا يعظون ويخوفونه بأس رب العظيم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يقولون له إياك أن تكون منهم فكان منهم ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى أي المنازل العظيمة أي المنازل العالية. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أي, المن... ودرجة جزاء فاحرص أن تكون منهم في حالة بينه وبين ذلك الأقدار التي لا تغالب ولا تمانع. وحكم من العلي العظيم بأن فرعون لعنه الله من أهل الجحيم ليباشر العذاب الأليم يصب من فوق رأسه الحميم، يقال له على وجه التقريع والتوبيخ: وهو المكبوح المنبوح الزئيم اللئيم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. الظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه الله صلبهم وعذبهم رضي الله عنهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: وعبيد بن عمر كانوا من أول النهار سحرة، فصاروا من آخر شهداء برارة. ويؤيد هذا قوله تعالى: ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال رحمه الله عز وجل: تحريض فرعون على قتل موسى وإسلام السحرة. قال رحمه الله عز وجل: فصل. ولما وقع من الأمر العظيم هو الغلب الذي غلبه فرعون قومه من القبط في ذلك الموقف الهائل، وأسلم السحرة الذين استنصروا ربهم لم يزدهم ذلك إلا كفرا وعنادا وبعدا عن الحق. قال الله تعالى بعد قصص ما تقدم في سورة الأعراف: وقال الملأ من قوم فرعون وقال الملأ من قوم فرعون ولما وقع ما وقع من الأمر العظيم والغالب الذي غلبه فرعون قومه من القبط في ذلك الموقف لا وأسلم السحرة الذين استنصروا ربهم لم يزدهم ذلك إلا كفرا وعنادا وبعدا عن الحق. قال الله تعالى بعد ما قصص ما تقدم في سورة الأعراف: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال موسى القوم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون. قال رحمه الله عز وجل: يخبر تعالى عن الملأ من قوم فرعون هم الأمراء والكبراء أنهم حرضوا ملكهم فرعون على أذية نبي الله موسى عليه السلام ومقابلته بدل التصديق بما جاء به بالكفر والرد والأذى، فقالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعنون قبحهم الله أن دعوة والعبادة لا وحده ولا شريك له والنهي عن عبادة ما سوى فساد بالنسبة إلى اعتقاد القبط لعنهم الله. وقرأ بعضهم: وإلهتك هذه قراءة غير متواترة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرأ بعضهم: يذرك وإلهتك أي وعبادتك، ويحتمل شيئين: أحدهما ويذر دينك، وتقويه القراءة الأخرى الثاني ويذر أن يعبدك، فإنه كان يزعم أنه إله لعنه الله. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم أي لئلا تكسروا مقاتلتهم وإن فوقهم قاهرون أي غالبون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أي إذا همهم بأذيتكم والفتك بكم فاستعينوا أنتم بربكم واصبروا على بليتكم، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أي فكونوا أنتم من المتقين لتكون لكم العاقبة، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة من قوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقولوا مذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أي قد كانت لأبناء تقتل قبل مجيئك وبعد مجيئك إلينا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال الله تعالى في سورة حميم المؤمن: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا سحر كذاب. كان فرعون الملك وهامان الوزير، وكان قارون إسرائيليا من قوم موسى، ألا إلا أنه كان على دين فرعون وملته، وكان ذا مال جزيل جدا كما ستأتي قصته فيما بعد إن شاء الله تعالى. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وهذا القتل للغلمان من بعد بعثة موسى عليه السلام إنما كان على وجه الإهانة والإذلال والتقليل لملأ بني إسرائيل لئلا تكون لهم شوكة يمتنعون بها أو يصولون على القبط بسببها، وكان القبط منهم يحذرون فلم ينفعهم ذلك. ولم يرد عنهم قدر الذي يقول لشيء كن فيكون. وقال فرعون: ذرونا أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال فرعون: أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولذا يقول الناس على سبيل التهكم صار فرعون مذكرا وهذا منه، فإن فرعون في زعمه يخاف على الناس أن يضلهم موسى عليه السلام. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أي عذت بالله عز وجل ولجأت إليه واستجرت بجنابه من أن يسطو فرعون أو غيره علي بسوء. وقوله من كل متكبر أي جبار عنيد. لحظة شباب، لحظة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: أي عزت بالله ولجأت إليه واستخرت بجنابه من أن يبسطوا فرعون أو غيره علي بسوء. وقوله من كل متكبر أي جبار عنيد لا يرعوي ولا ينتهي ولا يخاف عذاب الله وعقابه، لأنه لا يعتقد معادا وفجزان. ولا تقول من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ما أهديكم إلا سبيل الرشاد هذا الرجل هو ابن عم فرعون قال هذا الرجل هو ابن عم فرعون وكان يكتم إيمانه خوفا منهم على نفسه وزعم بعض الناس أنه كان إسرائيليا وهو بعيد ومخالف لسياق الكلام ولفظا ومعنى والله أعلم. قال ابن جريج رحمه الله عز وجل قال ابن عباس لم يؤمن من القبط بموسى إلا هذا والذي جاء من أقصى المدينة وامرأة فرعون رواه ابن أبي حاتم. قال الدارقطني رحمه الله عز وجل لا يعرف من اسمه شم لم يعرف من اسمه شمعان بالشين المعجم إلا مؤمن آل فرعون حكى السهلي وفي تاريخ الطبراني أن اسمه جبرون فالله أعلم. والمقصود أن هذا الرجل كان يكتم إيمانه فلما هم فرعون لعنه الله بقتل موسى عليه السلام وعزم على ذلك وشاور ملأه فيهم خاف هذا المؤمن على موسى فتلطف في رد فرعون بكلام جمع فيه ترغيب وترهيب فقال كلمة الحق على وجه المشورة والرأي وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عادل عند سلطان جار وهذا من أعلى مراتب هذا المقام فإن فرعون لا يكون أشد جورا منه وهذا الكلام لا أعدل منه لأن في عصمة دم النبي ويحتمل أنه أشار لهم بإظهار إيمانه وصرح لهم بما كان يكتمه والأول أظهر والله أعلم. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أي من أجل أنه يقول ربي الله فمثل هذا لا يقابل بمثل هذا بل بالإكرام والاحترام والمودعة وترك الانتقام يعني لأنه جاءكم بالبينات من ربي أي لأنه قد جاءكم بالبينات من ربكم أي بالخوارق الذي دلت على صدقه فعلى صدق فيما جاء به عمن أرسله فهذا إن وادعتم كنتم في سلامة لأنه وإن يكو كاذبا فعليه كذب ولا يضركم ذلك وإن يكو صادقا وقد تعرضتم له يصبكم بعض الذي يعدكم أي وأنتم تشفقون أن ينالكم أي وأنتم تشفقون أن ينالكم أيسر جزاء مما توعدكم به فكيف بكم إن حل جميعه عليكم. وهذا الكلام في هذا المقام من أعلى مقامات التلطف والاحتراز والعقل التام وقوله يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصر ظاهرين في الأرض أي يحذرهم أن يسلبوا هذا الملك العزيز هذا الملك العزيز فإنهما تعرضت الدول للدين إلا سلبوا ملكهم وذلوا بعد عزهم وكذا وقع لآل فرعون ما زالوا في شك وريب ومخالفة ومعاندة لما جاءهم موسى به حتى أخرجهم الله مما كانوا فيه من الملك والأملاك والدور والقصور والنعمة والحبور ثم حولوا إلى البحر مهانين ونقلت أرواحهم ثم حولوا إلى البحر مهانين ونقلت أرواحهم بعد العلو والرفعة لأسفل سافلين. ولهذا قال الرجل المؤمن الصادق البار الراشد التابع للحق الناصح لقومه الكامل العقل يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض أي عالين على الناس حاكمين عليهم فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا أي لو كنتم أضعافا ما أنتم فيه من العدد والعدة والقوة والشدة لما نفعنا ذلك ولا رد عنا بأس مالك الممالك

فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا لما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. ثم أخبرهم عن نبوة يوسف عليه السلام في بلاد مصر ما كان منه من الإحسان إلى الخلق في دنيا وأخرى، هذا من سلالته وذريته، ويدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته وألا يشركوا به أحدا من بريته. وأخبر عن أهل الديار المصرية في ذلك الزمان أن من سيئاتهم التكذيب بالحق ومخالفات الرسل، سبحان الله. ولهذا قال: فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي كذبتم في هذا. ولهذا قال: كذلك يضل الله من يشاء يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي يردون حجج الله وبراهين ودلائل توحيده بلا حجة ولا دليل عندهم من الله، فإن هذا أمر يمكث الله غاية المقت، أي يبغض من تلبس به من الناس. ومن اتصف به من الخلق كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال رحمه الله عز وجل: قرئ بالإضافة وبالنعت. وكلاهما متلازم، أي هكذا إذا خالفت القلوب الحق ولا تخالفه إلا ببرهان فإن الله يطبع عليها. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. قال رحمه الله عز وجل: كذب فرعون موسى عليه السلام في دعواه أن الله أرسله، وزعم فرعون قومه ما كذبه وافتراه في قوله لهم: ما علمت لكم من إله غيري فأكد لي هامان على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع ولا إله موسى وإني لأظن من الكاذبين. وقال: ها هنا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، أي طرقها ومسالكها، فأطلع ولا إله موسى وإني لأظن كاذبا. ويحتمل هذا معنيين: أحدهما أن وإني لأظن كاذبا في قوله إن للعالم ربا غيري، والثاني في دعواه أن الله أرسله. والأول أشبه بظاهر حال فرعون، فإنه كان ينكر ظاهر إثبات الصانع، والثاني أقرب إلى اللفظ حيث قال: فأطلع إله موسى، أي فأسأله هل أرسله أم لا، وإني لا أظنه كاذبا، أي في دعوة ذلك. وإنما كان مقصود فرعون أن يصد الناس عن تصديق موسى عليه السلام، أن يحثهم على تكذيبه. قال الله تعالى: كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، أي وقرأ وصد عن السبيل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد: يقول في إلا في خسار، أي باطل، لا يحصل له شيء من مقصوده الذي رامه، فإنه لا سبيل للبشر أن يتواصلوا بقواهم إلى نيل السماء أبدا، أعني السماء الدنيا، فكيف بما بعد من السماوات العلى وما فوق. وما فوق ذلك من الارتفاع الذي لا يعلمه إلا الله. وذكر غير واحد من المفسرين أن هذا الصرح وهو القصر الذي بناه وزير هامان له لم ير بناء أعلى منه، وإنما كان مبنيا من الآجر. من الآجر المشوي بالنار. ولذا قال تعالى: فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا. وعند أهل الكتاب أن بني إسرائيل كانوا يسخرون في ضرب اللبن، وكان ممن حملوا من التكاليف الفرعوني أنهم لا يساعدون على شيء مما يحتاجون إليه فيه،